من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو يبين حقيقتها وما يؤول إليها العبد، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وبين الله سبحانه وتعالى أنه لا ينفع العبد المال ولا العشيرة ولا القبيلة ولا الذكاء ولا المال ولا الجاه ولا غير ذلك من أمور الدنيا ما لم يكن العبد من القائمين بطاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نكذب وكنا نخوض مع الخائضين. قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فيا عباد الله لا نغتر بهذه الدنيا ولا بزخرفتها ولا بزينتها، فإنها فتنة لكل مفتون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، إنها فتنة عظيمة. كم صرف من الناس عن العلم وعن الدعوة، وكم صرف من الناس عن بيوت الله وعن الصلوات في الجماعة، وكم حصل بين الناس من العداوة والقطيعة ومن الشحناء والبغضاء ومن التهاجر، فالقتل والقتال والمكر والكيد والحسد وغير ذلك كله بسبب هذه الحياة الدنيا. فيا عباد الله يجب علينا أن نراجع أنفسنا وأن نعلم علم اليقين أن الله ما خلقنا لذلك، إنما خلقنا لعبادته والقيام بوحدانيته سبحانه وتعالى، وإن هذه الحياة فانية عما قريب، تفارق ما تحب وما تبغض، فتفارق ما تحب من الأموال ومن المناصب وغير ذلك، وكذلك أيضا تفارق ما تكره وما وقعت فيه من الأمور العظيمة. فلا تظن يا عبد الله أنك مطول فيها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزهد أصحابه في هذا الباب ويرغبهم في طاعة الله، فقال لعبد الله بن عمر وضرب منكبه كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه هي الحقيقة عند من وفقه الله سبحانه للبصيرة في هذه الحياة الدنيا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عباد الله، إن من الناس من يظن أنه إن سار على الاستقامة وعلى الطاعة والسعي في اعتاق نفسه من عذاب الله سبحانه أنه ربما قل رزقه وضعف جاهه وسلطانه، وأنه ربما ما تحصل على كذا وكذا مما يؤمله إلا بمعصية يرتكبها أو بغفلة عن طاعة أو ببعد عن أمر من أوامر الله سبحانه، وكل ذلك من تزيين الشيطان ومن زخارفه وصده عن سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك بيّن الله ذلك بياناً شافياً في كتابه، وكذا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، لليسر في جميع ما يحتاجه وما يحبه في الحياة الدنيا. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، فإن العسرى بسبب معصية الله سبحانه. جاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليحرم الذنب، ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنه جماعة من العلماء. وهكذا عباد الله، في حديث معقل عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى ويديك رزقا، ولا تتباعد عني فأملأ قلبك فقرا ويديك شغلا. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: من جعل الدنيا همه شتت الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن جعل الآخرة همه جمع الله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. هذه هي الحقائق الواضحات والأدلة القاطعة لمن وفقه الله سبحانه أنه يسعى لإعتاق نفسه من عذاب الله ويحقق طاعة ربه سبحانه، وأن ما كتبه الله له آت لا محالة. فقد رزق الله سبحانه من هو أضعف منك في هذه الحياة الدنيا، رزق الدود ورزق الطيور والحشرات وغير ذلك، مع ضعفها وعجزها ومع تفاوت أحجامها، فربما أكل بعضها بعضا وأكل بعضها رزق بعض، ولكن الله سبحانه يقسم الأرزاق. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فلا تشغل نفسك بمستقبلك، ولا تشغل نفسك برزقك، فإن الله تكفل به. فكن من المتقين ومن الصادقين في طاعتك لرب العالمين، فإنه القائل في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. فيا عباد الله، علينا بالاستغفار وبالإكثار من طاعة الرحمن سبحانه، فبذلك تحل البركات والنعم والخيرات. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إن ضعف اليقين برب العالمين والتوكل عليه سبحانه هو سبب ضعضعة النفوس وضعف القلوب وميلها إلى المحسوسات وإلى الأسباب الظاهرة مبتعدة عما ذكره الله سبحانه من أسباب الرزق. وإلا فقه فصلى الله عليه وسلم القائل: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فيا عباد الله، كم مرت من أيام وكم مرت من شهور ومن سنين ونحن في غفلة عظيمة وهي تقربنا إلى الله تعالى. قال الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. ها نحن عباد الله قبل شهور نودع شهر رمضان بحزن وألم، وها نحن في هذه الأيام شهر رمضان على الأبواب، فكأنها أيام أو ساعات قليلة. فهنيئا لمن استغل أيامه برضاء الله سبحانه وبطاعته، ومن غفل عن ذلك وأخذته الشهوات والملذات فعليه أن يراجع نفسه وأن يتوب إلى الله سبحانه وأن يستغل ما بقي من عمره. قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي من 60 إلى 70 وقليل من يتجاوز ذلك. والحمد لله رب العالمين.